المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والسبعون والثلاثمائة. الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: تأكله؟ هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر. رواه البخاري ومسلم. المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت ميمونة، لأنها خالة لابن عباس وخالد، فهما ابن الخالة. وقوله فأتي بضب محنوذ، أي فوق الطعام الذي قدم إليه. والمحنوذ كما ذكره المؤلف هو المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماه، وكانوا يستعملونه لجميع اللحوم، ويرونه ألذ من الطبخ وأسرع هضما، ولأن القدور قليلة عندهم. وقوله فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لظنه أنه كسائر اللحوم المعتادة. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة إلى آخره، أي أخبروه بحقيقته لئلا يغتر فيلومكم على ذلك. ولم يكن عندهم شك في حله، لأنهم طبخوه وقدموه له، ولو كان عندهم شك لسألوا عنه قبل طبخه، ولكن قالوا ذلك لأجل إعلامه فقط. وقوله فقلت: تأكله؟ هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده، فلما كان تركه يوهم تحريمه قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، أي أنه ليس بأرض تهامه. وكذلك في البلاد الحارة، وإلى الآن لا يوجد بها. وقوله فأجدني أعافه، أي طبعا لا شرعا، لأنه لم يعتده، ولأنه فيه بعض الشبه من بعض الخبائث، فلهذا يكرهه بعض الناس، وليس كغيره من الحيوانات التي يأكلها من اعتادها ومن لم يعتدها. قال خالد بن الوليد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر. فيه حل الضب من قوله عليه السلام وإقراره، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لم يعب طعاما قط، لا لرداءته ولا لسوء صنعته ولا لغير ذلك، بل إن رغبه أكل منه وإلا تركه. وأما من يعيب الطعام فيقول: هو ردي، هو مالح، هو كذا، هو كذا، فإنه لم يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كفران لنعمة الله تعالى. فتجده يعيب طعاما لو حصل لكثير من الناس لعده من أكبر النعم عليه. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنه بعث لمصلحة الدين، فكذلك بعث لمصلحة الدنيا، فيأمر بما يصلح الدين والدنيا، ونهى عما يفسدهما. ففي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ألا يكره نفسه على أكل ما لا يشتهي ولو كان طيبا، فإنه بذلك يعسر هضمه ويضر ببدنه. وفيه أنه لا بأس أن يأكل ما يشتهي ولو كان غيره يكرهه، إذا كانت الكراهية طبيعية لا شرعية.